علي بالحكم الوضعي فهل أقبل أم أرفض؟ وإذا رفضت هل أنا آثم؟ أو إذا رضيت فهل أنا آثم؟ إن حكم علي بالله رب الله فلا أقبل. لكن إذا كان الحق كنتم بما أنه هو الحق بالله فكان رفض ظالما على ظالما ظلما وسأل من الحق كله ثم أقبل على الحق خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.